الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هذه الآيات تهدد الله سبحانه وتعالى فيها من يعصيه ومن يخالف أمره، فيقول: هل ينظرون، يعني هل ينتظرون هؤلاء الذين اتخذوا مسالك الشيطان في مخالفة طريق الحق، هل ينتظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يأتي الله تعالى يوم القيامة إتيانا يليق بجلاله سبحانه وتعالى في ظلل من الغمام، في ظلل من السحاب للقضاء بين الناس يوم القيامة، والملائكة يعني تأتي أيضا محيطة بالناس من كل جانب، وقضي الأمر بالحكم، الله تعالى حكم من الناس وإلى الله ترجع الأمور، كل الناس يرجعون إلى الله في الأخير، لا يوجد أحد سيفر من هذا المصير الحتمي وهو الرجوع إلى الله. سل بني إسرائيل، الله تعالى يقول لنبيه: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، كم من آية بينة ودليل واضح آتاه الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل، لكن ما زادهم هذه الآيات إلا أعوذ بالله بعدا عن الله سبحانه وتعالى. كم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. يرسل الله تعالى لهم الآيات، يرسل لهم الأنبياء، هذه نعمة عظيمة، لكنهم يستبدلون هذه النعمة بالكفر والمعصية والذنوب، فالله تعالى يعاقبهم أشد العقوبة. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. وهذا يا أخواني درس عظيم ورسالة كبيرة لنا نحن، فالله تعالى إذا نعم علينا بنعمة واستغل الإنسان هذه النعمة بمعصية الله كان عاقبتها العقوبة الشديدة. يعني مثلا الله تعالى رزقك ومن عليك بصحة، لو أن البعيد مثلا استخدمها في معصية الله أو في الذنوب، لعل الله تعالى يسلبها من هذه النعمة. امتن الله على عبد بمال وفير وخير، استخدمها في معاصي وربا وذنوب، قد يسلبها الله تعالى منه، وهكذا. فمن استبدل نعمة الله تعالى بدل الشكر بالكفر كان العقاب يعني ما به. ثم قال سبحانه: زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زين حسن لهم، يعني تجملت في عيونهم، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. إذن هم لأن الدنيا هي ميزانهم، فينظرون إلى من لا يبالي في الدنيا إلى أنه يعني مجال السخرية ومجال الاستهزاء، ويسخرون من الذين آمنوا. يقول الله تعالى: والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. أهل التقوى هؤلاء وأهل الإيمان فوق أولئك الذين يعني ليس لهم هم إلا الدنيا، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، والله يرزق من يشاء بغير حساب. كان الناس أمة واحدة، يعني على دين واحد متفقين عليه، وذلك من زمن آدم عليه السلام إلى زمن نوح. كان بين آدم ونوح عليهم السلام كما قال ابن عباس رضي الله عنه 1000 سنة أو 10 قرون كلها على التوحيد. إذا كان الناس أمة واحدة وملة واحدة ودين واحد. في عهد نوح عليه السلام بدأ يظهر الشرك، وكانت بداية الشرك بصور، جاء مات عندهم رجال صالحون، فأوحى الشيطان لبعضهم أن صوروا لهؤلاء صورا وضعوها في أماكن العبادة حتى أن تذكركم بالطاعة وتنشطون على الطاعة، وفعلا صوروها ولم تكن تعبد في البداية. ثم مات أولئك وجاء أبنائهم ونسي العلم فعبدت من دون الله. إذن كان الناس أمة واحدة ثم اختلفوا. قال الله تعالى: فبعث الله النبيين. إذن النبيين جاءوا لإرجاع الناس إلى التوحيد مرة أخرى ولإذهاب هذا الخلاف. فبعث الله النبي مبشرين ومنذرين، مبشرين لأهل الطاعة ومنذرين لأهل المعصية، وأنزل معهم الكتاب الكتب السماوية بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. إذا الاختلاف إذا وقع فالحكم فيه إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل على أن الله تعالى إنما أنزل الحكم، أنزل الكتب للحكم بين الناس. فهذه الكتب يا أخواني القرآن لم ينزل الله تعالى فقط لنقرأ أو قراءة، قراءة أحد أهم الواجبات، لكن من الواجبات التحاكم إليه والعمل به والرجوع له عند الاختيار. وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، بغيا يعني حسدا وظلما بغى بعضهم على بعض. يقول الله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذن، هداهم للإيمان بهذا الكتاب العظيم والتسليم له والانقياد له، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، هل تظنون أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم حال الذين من قبلكم، ما حالهم يا ربنا؟ قال مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. يعني حصل لهم من الابتلاء العظيم والزلزلة الشديدة ما جعل بعضهم يقول متى نصر الله، يظن أن نصر الله لن ينزل أبدا. ثم قال سبحانه وتعالى ردا على هذا قال ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. وهذا دليل يا إخواني أن الله تعالى يبتلي الناس ويختبرهم، وأحيانا قد يكون ابتلاء شديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه شدة شدد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة رقق له في البلاء، خفف له في البلاء. فهذه الآيات تدل على أن الله تعالى يبتلي ليكون العاقبة النصر، ألا إن نصر الله قريب. فإذا رأيت الناس يبتلوا ابتلاءات شديدة والله تعالى يعني شدد عليهم في الاختبار، فاعلم أن نصر الله قريب. لذلك نحن نستبشر بما يحصل مثلا في بلاد الشام إن شاء الله أن نصر الله قريب، ما يحصل في اليمن أن نصر الله قريب، ما يحصل في العراق إن شاء الله أن نصر الله قريب. فبلاد الإسلام وحواضره إن شاء الله عاقبتها إلى خير وإلى نصر بإذن الله تعالى. ثم قال سبحانه في ختام هذا الوجه يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير، يعني ما هي أولى أوجه النفقة، قل ما أنفقتم من خير، فالوالدين أعظم من يستحق برك والدين، والأقربين تصل بها أرحامك، واليتامى والمساكين وابن السبيل. اليتامى يا أخواني اليتيم وكل من لم يبلغ وما تعبه، هذا ضابط اليتيم، كل من لم يبلغ سن الحلم وما تابه. إذا بلغ سن الحلم، إذا صار عمره 15 سنة أو أكثر انتهت يتمه، ما في شيء اسمه يتمه. لذلك من غرائب ما يقول الناس يقول مثلا يعني بعض النساء تتصل تستفتي زوجي يضربني كذا وأنا يتيمة، فأسألها أقول كم عمره ست يتيمة؟ عمري 30. كيف 30 سنة أنت يتيمة؟ انتهى اليتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمى بعد حلم، بعد حلم بعد احتلام، فينتهي اليتم من 15 سنة، ما في شيء اسمه يتيم. لأن بعضهم مثلا يظن أن النفقة على اليتيم على كل من ليس له والد، فيقوم يعطي مثلا هؤلاء، لا هذا غير صحيح. اليتيم من كان دون الحلم وليس عنده والد. والمساكين والمسكين ما أنفقتم من خير، الخير في هذا السياق معناه المال. قل ما أنفقتم من خير مما فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، ابن السبيل الذي انقطع في الطريق، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم سبحانه وتعالى، يعني يجازيكم به. قال المؤلف هنا من فوائد الآيات ترك شكر الله تعالى على نعمة